سمعت أن من يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة يسلمه إلى الجمعة الثانية ويبعده عن كل مكروه، لذلك فإنني أقرأ هذه السورة كل يوم جمعة، هل هذا صحيح؟ أرشدونا أثابكم الله. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها حديث كلها ضعيفة، لكن يشد بعضها بعضا، وثبت ذلك عن ابن عمر أنه كان يقرأها رضي الله عنه كل جمعة. فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن، ورجل فيها الثواب الذي جاء في الأحاديث، وليس ذلك بأمر مقطوع منه لأن الأحاديث فيها ضعف، إنما هو مستحب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.